عطاء العزاء. شيء. أيوة أيوة أيوة أيوة. Thank you. يا ابو انور ليمون بقى فينا ليمون هو الشخص ساعتها ما بعتنا ايه بكره Thank you. Thank you. Thank you.